بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا يا رب العالمين. الحمد لله، ما زلنا مع أسرار المحبين ومع سر جديد من أسرار المحبين في شهر رمضان، وهو سبحان الله سر الصفاء. الصفاء في زمن الألم والنكد والعداوات والأحقاد والأحساد، يأتي هذا السر من أسرار محب الله سبحانه وتعالى، وهو الصفاء. سر الصفاء تجدوه هذا المحب المحبوب في غاية الهدوء عز وجل، المحبوب من الله سبحانه وتعالى، هو في غاية الهدوء والثبات والطمأنينة. سبحان الله العظيم، إن هذا الصفاء، الصفاء ده جه للعبد منين؟ ثمرة من ثمرات العلاقة الصحيحة بين العبد وربه. الصفاء كان نتيجة إيه؟ ثمرة إيه؟ العلاقة اللي بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى، عنده هدوء وثبات وطمأنينة. ليه؟ لأن دي ثمرة من ثمرات العلاقة الصحيحة بين العبد وبين ربه. حين تكون الثقة وحسن الظن به وصدق التوكل عليه، يعيش الإنسان كما ذكرنا في السر السابق حالة الفرح بالله عز وجل. لما الإنسان يكون ثقة بالله وحسن ظن بالله وصدق التوكل على الله عز وجل، تحس إن الإنسان زي ما ذكرنا في السر السابق عنده حالة فرح بالله سبحانه وتعالى، فتثمر هذه إيه؟ وتنتج حالة الصفاء، وصفاء الروح وصفاء البال، صفاء القلب وصفاء الخاطر، صفاء العقل لم يتعقد. ليه؟ لأنه حال مع الله عز وجل، فمخليه راضي، عنده هدوء، عنده ثبات، عنده طمأنينة. كل ده عشان هو أحسن العلاقة عز وجل. ألم نسمع؟ دي دايما جزاؤهم في الآخرة كحالهم في الدنيا. الجزاء هو بيأتي من حالنا في الدنيا، حال التوكل والرضا والصبر وحسن الظن بالله وحسن التوكل على الله، بيخلي العبد إيه؟ هيبقى ليه جزاء في الآخرة. ننظر، ألم نسمع إلى قول ربنا جل جلاله: إن الأبرار يشربون من كأس مزاج الله يفجرونها تفجيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. دول مين؟ دول الأبرار. أما المقربون، ربنا يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين، المقربون السابقون فإنهم يشربونها يفجرونها تفجيرا، كما في قول الله عز وجل: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. المقربون بيشربوا من التسنيم مباشرة صافية، والأبرار بيمزج لهم شرابهم. ربنا يجعلنا من المقربون يا رب العالمين. فمن صفي صفي له، ومن كدر كدر عليه. هذا الصفاء المفقود في هذا الزمان صفاء الذهن، هذا الصفاء المفقود في هذه الأيام صفاء الروح، حتى إننا ندركه في العلاقات التي لا يشوبها شائبة. إذا كان الحب في الله خالصا لوجه الله، وطبعا الحقيقة إن إحنا بنعيش في زمن الكدر، كل شيء مقدر فيه كدر والعياذ بالله، ولكن معنى إن تكون صلتنا بالله سبحانه وتعالى صافية لا يشوبها كدر، صافية بالإخلاص الذي ذكرناه، يعني إيه؟ يعني تغميض عين القلب عن الالتفات إلى غير الله عز وجل، يعني أنا ما التفتش لغير الله سبحانه وتعالى، صلاحي وحالي في رضا الله عز وجل، وإن يكون لي حال مع الله عز وجل. يبقى الإخلاص قال لي هو إيه؟ تغميض عين القلب، عين القلب عن الالتفات إلى غير الله تعالى. فإذا كان القلب صافيا في المعاملة مع الله عز وجل في الحال، صار القلب صافيا. طب بينتج ده ثمرته إيه؟ لما قلبي يكون صافي بينتج إيه؟ إن العيش الإنسان بيعيش حياة، حالة من الهدوء النفسي والأمان القلبي. هذه الحالة مثلا، يعني إيه حالة الهدوء النفسي؟ لما يكون حضرتك ليكي حال مع الله عز وجل، بتتعاملي مع ربنا سبحانه وتعالى، عندك حزن ظن بالله عز وجل، عندك توكل على الله سبحانه وتعالى، عندك ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، بينتج ثمرة. الثمرة دي هي الهدوء. حتى أنت ممكن تستعجبي من نفسك، إزاي المصائب اللي أنا فيها دي وسبحان الله عندي من جوه هدوء ويقين بالله عز وجل وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. اللي وصل لحضرتك دي، الصفاء اللي جه في قلب حضرتك ده، من حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى وحسن توكلك على الله عز وجل. شوفي سبحان الله، مثلا الربيع بن خثيم رحمه الله كان له تلميذا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان قائما يصلي بالليل، وذهب غلامه إلى الحج، فلما رجع الغلام قال: يا ربيع أين الفرس؟ قال: سرقت. قال: سرقت وأنت تنظر؟ قال: ما كان من شغلي شغلني، ما كان من شغل يشغلني عن الصلاة، كنت أصلي. ثم رفع الربيع يديه، يعني هو مشغول بربنا عز وجل، وقال: اللهم إنه سرقني ولم أكن لأسرقه، اللهم إن كان غنيا فاهده، وإن كان فقيرا فأغنيه. سبحان الله، دعا للي سرقه: إن كان غنيا اللهم اهديه، وإن كان فقيرا اللهم اغنيه. هي دي طبعا، دي عايزة تدريب. أنا بكلم نفسي قبل حضراتكم، أنا محتاجة الكلام ده زيكم بالظبط، إن إحنا ندرب نفسنا على إن يكون عندنا صفاء. والصفاء في الوقت اللي إحنا عايشينه في زمن الهم والغم والحزن والكدر، مش هيجي بسهولة، مش هيجي لنا بسهولة. احنا سبحان الله عايشين في وقت العداوات والأحقاد والأحساد سيطرت على كل الناس، إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. المحب دايما بيكون عنده هدوء وثبات وطمأنينة. بيجي منين الهدوء والثبات؟ من علاقة العبد بالله عز وجل، من علاقة حضرتك بربنا سبحانه وتعالى، مع أي مصائب إحنا بنمر بيها وابتلاءات إحنا فيها، ولكن عندنا حسن ظن بالله عز وجل. إذا لم يرفع عنا البلاء في الدنيا، فإحنا لينا درجة عند الله عز وجل، عايشين بهذه الإيه؟ عايشين بهذا الأمل، لأن إحنا نعلم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر بيوفى أجره بغير حساب، فبيخلي الكلام ده عندنا إيه؟ يقين وطمع فيما عند الله عز وجل ورغبة في هذا الأجر، فبتصبري وبتحتسبي وبيكون عندك في قلبك إيه؟ في داخلك إيه؟ صفاء. أحيانا بيتقلب عليك الألم والمواجع، ولكن ما بتاخدش منك وقت كبير، هي بتبقى شوية انت من تصبر صبره الله. بتتذكري حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، من تصبر صبره الله عز وجل. فبتبدأي إيه؟ تصبري على الابتلاء، تتذكري ما عند الله عز وجل، ثقتك بالله سبحانه وتعالى بتخليكي صبرة، بتخلي عندك إيه؟ صفاء. يعني ده سرق، ولكن إيه اللي حصل لما سرق؟ دعا لمن سرقه، إن كان غنيا فليهديه الله، وإن كان فقيرا فليغنيه الله عز وجل. سبحان الله، يعني هو سرق ومع ذلك كان عنده هدوء نفسي. هل إحنا لو تعرضنا للمواقف دي أو ضاع مننا جزء من مالنا، هيكون عندنا الصفاء القلب ده؟ هيكون عندنا حياة مع الله عز وجل؟ فهي دي، عشان يكون عندي صفاء، سبحان الله، الصفاء الداخلي اللي هيكون جوايا ده هو من عند الله عز وجل، عندي ثقة فيما عند الله عز وجل، صبر على قضاء الله عز وجل، أيا كان حالي، أيا كان حالي، حالي هيكون مع الله عز وجل. فهي دي النقطة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فعلشان يكون عندنا الصفاء ويكون في قلبي صفاء سبحان الله، فهو يبقى عندي إيه؟ ثقة بالله وحسن ظن بالله ويقين فيما عند الله عز وجل. اليقين فيما عند الله عز وجل وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى هو ده اللي هيخلي عندي الإيه؟ الصفاء الداخلي. لأني خلاص هتلاقي إن الدنيا دي مش شغلة حضرتك، كل حاجة فيها مش شغلاكي، فمخليكي عندك هدوء وصفاء، مخليكي في راحة نفسية تامة، تخلي عندك راحة. الراحة دي هي اللي بتجلب ليكي الصفاء النفسي، تكوني من داخلك عندك صفاء وهدوء وسكينة، لأنك طمعانة فيما عند الله عز وجل، رغبة في جنة الله سبحانه وتعالى، في رضا الله عز وجل عننا. هو ده اللي بيخلي عندي الصفاء. تلاقي كل الناس حواليكي سبحان الله تستعجبي رد فعلهم في الأمور غيرك، يعني أهل الدنيا تستعجبي لردود فعلهم، ومع ذلك لو الإنسان وصل لليقين بالله وحسن الصبر وحسن الصبر وحسن الثقة وحسن التوكل، هيثمر عنده ايه الثمرة بقى؟ الثمرة بتاعته هتبقى هي الصفاء. ان شاء الله احنا عايزين نعرف ازاي نوصل، كيف استجلب هذا المعنى، ازاي اجيب المعنى ده، ازاي اقدر اوصل للصفاء ده. ان شاء الله في الحلقة القادمة القاكم على خير، نعرف كيف نستجلب هذا المعنى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، إني داعية فأمنوا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.